إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد انتهينا من البابين الأولين في هذا الكتاب الوجيز في أصول الفقه، وكان الباب الأول في الأحكام الشرعية والباب الثاني في الأدلة الشرعية والمقيد والأمر والنهي، المطلق والمقيد. ما معنى المطلق وما معنى الدال على مدلول شائع في جنسه؟ اللفظ المطلق هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه، وبعبارة أوضح هو اللفظ الدال على فرد أو أفراد غير معينة وبدون أي قيد لفظي، مثل كلمة رجل وكتاب. جاء رجل، رجل مصري، رجل سعودي، رجل أوروبي، رجل أمريكي، مسلم غير مسلم، كلمة إيه؟ رجل. وأعطني كتابا، دين أي كتاب. لما أقول لك أعطني كتابا ما تقولش عايز كتاب إيه، هات أي كتاب والدهولي، يبقى أنت إيه؟ حققت الأمر. يبقى ده لفظ الإيه؟ المطلق، لفظ الدال على مدلول شائع في جنسه. فكلمة رجل يدل على مدلول شائع في جنسه وهو الإنسان، وكلمة كتاب يدل على مدلول شائع في جنسه وهو جنس الكتب. ده اللفظ المطلق. أما المقيد فهو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف. يعني أنا قلت لك كلمة رجل ده لفظ إيه؟ مطلق، يدل على فرد معين في إيه؟ في جنسه. ولكن لو قلت لك رجل مصري يبقى هذا لفظ إيه؟ مقيد بك، لفظ إيه؟ مقيد. رجل عراقي يبقى هذا لفظ إيه؟ مقيد. يبقى اللفظ المقيد هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف. وبعبارة أخرى هو ما كان من الألفاظ الدالة على فرد أو أفراد غير معينة مع اقترانه بصفة تدل على تقييده بها، مثل رجل عراقي ورجال عراقيين وكتب قيمة. قال: وهذا وإن المقيد فيما عدا ما قيد به يعتبر مطلقا. الوصف المقيد بصفة في غير هذه الصفة يعتبر إيه؟ مطلق. الوصف المقيد بصفة لا يقيد بإيه؟ بغيرها، فهو مقيد بها، مطلق في إيه؟ في غيرها، مطلق في غيرها. بمعنى أن المقيد يعتبر مقيدا بالقيد الموصوف به، ولا يجوز تقييده بغير هذا الوصف إلا بدليل إيه؟ آخر. فمثلا قولنا رجل عراقي، رجل لفظ شائع في إيه؟ في جنسه، مقيد بكونه إيه؟ عراقية، فهو مقيد من جهة الجنسية العراقية فقط، فهو ما عدا هذا القيد فهو مطلق. بمعنى إيه؟ رجل عراق، يبقى أما يجي أي رجل من العراق داخل تحت قولنا رجل إيه؟ عراق، بغض الرجل بقى الرجل العراقي ده متعلم ولا غير متعلم، حضري أو بدوي، فقير أو غني، طويل أو قصير، إيه؟ يبقى اللفظ المقيد فيما عدا هذا القيد فهو إيه؟ فهو مطلق، يعني لا يجوز تقييده بقيد آخر إلا بإيه؟ إلا بدليل. هذا معنى المطلق ومعنى المقيد. حكم المطلق إيه؟ قال يجري المطلق على إطلاقه، فلا يجوز تقييده بأي قيد إلا إذا قام الدليل على التقييد، وتكون دلالته على معناه قطعية، ويثبت الحكم لمدلوله، لأنه من أقسام الخاص. اللفظ المطلق قلنا من أقسام الإيه؟ الخاص. اللفظ الخاص يندرج تحت المطلق والمقيد والأمر والإيه؟ والنهي. فاللفظ الخاص بيثبت له إيه؟ الحكم لمدلوله. مثال كده، مثال الله تبارك وتعالى قال في كفارة الظهار: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فهنا الرقبة مطلقة ولا مقيدة؟ مطلق. وفي قتل الخطأ فتحرير رقبة إيه؟ مؤمنة. يبقى الرقبة مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة. يبقى في كفارة الظهار مطلقة، في كفارة القتل إيه؟ مقيدة. ففي كفارة الظهار فتحرير رقبة، فكلمة رقبة وردت في النص مطلقة من غير قيد، فتحمل على إطلاقها، فتحمل على إيه؟ على إطلاقها. ويكون الواجب في كفارة الظهار تحرير أي رقبة إذا أراد المظاهر أن يعود إلى زوجته. يبقى أعتق رقبة، رقبة مؤمنة ماشي، رقبة كافرة إيه؟ ماشي. أعتق رجلا ماشي، أعتق امرأة إيه؟ ماشي. لأن ربنا قال إيه؟ رقبة، ولم يقيدها بأي إيه؟ بأي قيد. هذه مثال للإيه؟ للمطلق في كفارة الظهار، فتحرير رقبة، اللفظ رقبة مطلق غير مقيد، فيجب ويدل على معناه دلالة قطعية، فيثبت الحكم إيه؟ لمدلوله. مثال آخر: في عدة المتوفى عنها زوجها: والذين يتوفون منك ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فكلمة أزواجا وردت مطلقة، فلا يجوز تقييدها بالمدخول بها، لأن اللفظ مطلق. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، الزوجة هي ممكن تكون مدخول بها وممكن تكون مش مدخول بها، لأن عقد النكاح هو الزواج. عقد النكاح بشروطه وأركانه به يتم الإيه؟ به يتم الزواج. فربنا قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا الرجل مات وترك زوجته لم يدخل بها، وكذلك الذي دخل بها مات وترك إيه؟ زوجته. فلفظ الأزواج جاء مطلقا غير مقيد بالدخول ولا بغير الإيه؟ الدخول. يبقى إذن نقول عدة المتوفى عنها زوجها إيه؟ 4 أشهر و10، لا فرق بين المدخول بها وغير الإيه؟ وغير المدخول بها. ده مثال للمطلق، مثال للإيه؟ للمطلق. مثال المطلق الذي قام الدليل على تقييده، مثال المطلق الذي دل الدليل على تقييده، ده أمثلة للمطلق الذي لم يقيد بإيه؟ بدليل. وما دام ما فيش دليل على التقييد وجب العمل بالمطلق على إيه؟ على إطلاقه. مثال المطلق الذي قام الدليل على تقييده قوله تعالى في المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فكلمة الوصية هنا إيه؟ مطلق. لفظ المقيد الوصية هنا إيه؟ مطلق. يبقى وصى بيامه ماشي، وصى بشوية ماشي، على لفظ الآية اللفظ إيه؟ مطلق، لم تقيد بمقدار، لم تقيد بإيه؟ بمقدار. لكن قام الدليل على تقييد الوصية بكونها قد إيه؟ الثلث، والثلث إيه؟ والثلث كثير. يبقى هنا الوصية في الآية وإن كانت مطلقة لكن قام الدليل على تقييدها من الحديث الإيه؟ المشهور، وعن سعد بن أبي وقاص لما قال: يا رسول الله إني رجل ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال الثلث والثلث ايه والثلث كثير. فالسنة قيدت مطلق الكتاب، فالسنة قيدت ايه مطلق الكتاب، وهذا عند الفقهاء الحنفية وغيرهم. أما سنة الآحاد فتقيد مطلق الكتاب عند الجمهور ولا تقيد عند الايه الحنفية. سنة الآحاد تقيد مطلق الكتاب عند الجمهور، أما الأحناف فبيشترط أن تكون ايه متواترة. يبقى إذن المطلق يجب إبقاؤه على إطلاقه ما لم يقم دليل على ايه على تقييده. ده حكم المطلق. طب حكم المقيد؟ قال لزوم العمل بموجب القيد. حكم المقيد لزوم العمل بموجب الايه القيد، فلا يصح إلغاؤه إلا إذا قام الدليل. يبقى المطلق يعمل به على إطلاقه إلا أن يقوم على ايه التقييد، والمقيد يعمل به على قيده ما لم يقم ايه دليل. مثال ذلك قوله تعالى في سياق تعداد المحرمات من النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يبقى من المحرمات من النساء الايه الربيبة، الربيبة بنت الايه بنت الزوجة، الرجل يتزوج المرأة ولها بنت من ايه من غيره، يبقى البنت دي بالنسبة للزوج اسمها ايه ربيبة. الربيبة ده هي تحرم على زوج امها بشرط ايه اللاتي دخلتم ايه اللاتي دخلتم بهن، فهذا قيد يعمل به الا ان يدل دليل على عدم ايه اعتبار هذا الايه القيد. وعلى هذا فالبنت اي بنت الزوجة تحرم على من تزوج امها ودخل بها، لان حرمة البنت مقيدة بنكاح امها والدخول بها. معنى كده أن الرجل لو تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإيه لا تحرم عليه إيه ربيبته. راجل راح خطب امرأة وبعدين كتب كتابه عليها، وبعدين صار يدخل ويطلع البيت لقى المرأة عندها بنت كده شابة لسه صغيرة، فقالك طب أنا مالي بقى ومالي الكبيرة دي صغيرة كويس، خد مالك، فطلق أمها، يجوز أن يتزوج إيه الربيبة لأنه لم يدخل بإيه بأمه. لكن ربنا بعد كده قال إيه بيقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يبقى في هنا قيدين، في هنا إيه قيدين، اللاتي في حجوركم ومن نسائكم اللاتي دخلتم إيه بهن. فاحنا قلنا يبقى الدخول شرط لتحريم الايه الربيبة. طب اما المجا قوله في حجوركم، قال: واما كلمة في حجوركم فهي ليست بقيد احترازي، وانما هي قيد اكثر لا تأثير له في الحكم. يعني قوله في حجوركم هذا تعبير عن الايه عن غالب عن الواقع، هذا تعبير عن الايه عن الواقع، وليس شرطا احترازيا وليس قيدا احترازيا، بمعنى انها اذا كانت في الحجر تحرم واذا لم تكن في الحجر لا تحرم، لا هي ايه لا تحرم في الحجر وفي غير الايه وفي غير، انما قال في حجوركم لان الغالب الغالب يعني لما الرجل بيتجوز مرأة وعندها او اطفال بيبقوا ايه بيبقوا صغيرين وابو او زوج امهم هم اللي بايه هو اللي بيربيهم. فقوله في حجوركم ده تعبير عن الايه عن الواقع وليس شرطا احترازيا يجب اعتباره، فهو لا تأثير له في الحكم بدليل قوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك. لو كانت اللي مش في الحجر او اللي في الحجر شرط كان قال برضو ايه فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وإن لم يكن في حجوركم فلا جناح ايه فلا جناح عليك، لكن ما قالش ايه ما قالش كده، فافاد ان قوله في حجوركم ده من باب الايه الاخبار عن الواقع وليس قيدا احترازيا. ده مثال للمقيد، ده مثال للايه المقيد، اللفظ المقيد يجب العمل بقيده ولا يصح الغاء القيد الا اذا قام الايه الا اذا قام الدليل. مثال آخر قوله تعالى في كفارة الظهار: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فصيام شهرين مقيد بالإيه؟ بالتتابع، مقيد بالتتابع. يبقى كفارة الصيام في الظهار لابد من الإيه؟ من التتابع، بخلاف القضاء في رمضان للمسافر والمريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من إيه؟ من أيام أخر، ولم يقل متتابعة. يبقى القضاء في رمضان مطلق، يبقى متتابع وغير متتابع إيه؟ يجوز. أما الصيام في كفارة الظهار فهو مقيد بالإيه؟ بالتتابع. فلو أنه صام بضعا وخمسين يوما ثم أفطر لغير عذر بطل تتابع، ولزمه أن إيه؟ أن يستأنف الصيام. وكذلك قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة إيه؟ مؤمنة. يبقى فلا يجزي في كفارة القتل الخطأ رقبة مطلقة، بل لابد أن تكون إيه؟ مؤمنة. يبقى كده عرفنا المطلق وعرفنا الإيه؟ المقيد، وأن المطلق لا يجوز تقييده إلا بإيه؟ بدليل، والمقيد لا يجوز فك القيد إلا بإيه؟ بدليل. وعرفنا أمثلة المطلق وأمثلة الإيه؟ المقيد. طيب، هل يحمل المطلق على المقيد؟ هل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ قال: قد يرد اللفظ مطلقا في نص، ويرد نفس اللفظ مقيدا في نص آخر. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ يعني مثلا قلنا في كفارة الظهار فتحرير رقبة، رقبة إيه؟ مطلقة. في كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة إيه؟ مؤمنة. يبقى قد يرد اللفظ مطلقا في نص، ويرد نفس اللفظ مقيدا في نص إيه؟ فهل يحمل المطلق المقيد؟ يعني في كفارة الظهار أقول يجب عتق رقبة مؤمنة حملا للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل الخطأ؟ قال: للجواب لا بد من بيان الحالات التي يرد فيها اللفظ مطلقا في نص ومقيدا في نص آخر وحكم كل حال. هذه الحالات هي: أولا، إذا كان حكم المطلق والمقيد واحدا وكذا سبب الحكم، ففي هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد. إذا كان السبب واحدا والحكم واحدا وجاء اللفظ في نص مقيدة وفي لفظ مطلقة، يبقى يحمل المطلق على الايه؟ المقيد. يبقى متى يحمل المطلق على المقيد؟ إذا اتحدت الواقعتان في السبب والايه؟ والحكم. إذا اتحدت الواقعتان في السبب والحكم، السبب واحد والحكم ايه؟ واحد، لكن جاء مرة مطلقا وجاء مرة ايه؟ مقيدة، فيحمل المطلق على الايه؟ المقيد. مثاله قوله تعالى في المحرمات من الأطعمة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فالدم هنا لفظ ايه؟ مطلق. الدم هنا لفظ ايه؟ مطلق، يشمل المسفوح ويشمل الايه؟ الجامد. يشمل المسفوح ويشمل الايه؟ الجامد. وقال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوح. فالدم هنا مقيد بكونه ايه؟ مسفوح. يبقى الحكم واحد في الآيتين، الحكم هو ايه؟ حرمة تناول الدم، الأكل الدم حرام، والسبب الضرر الناشئ عن تناول الايه؟ الدم، الضرر الناشئ عن تناول الدم. فيحمل المطلق على المقيد، ويكون المراد من الدم المحرم تناوله هو الدم الايه؟ المسفوح دون غيره كالكبد والطحال والدم الباقي في اللحم والعروق، فكل ذلك حلال غير محرم. احيانا امك ولا امراتك تجيب لها اللحمه تغسلها كذا مره، ها، وساعه ما تحطها في الحله تاني تلاقي ايه؟ في حمار كده، يعني شيء من الدم كده، ما غسلتها مرتين ثلاث في دمها كده، هذا ايه؟ لا جناح عليك فيه. دي الحاله الواحده التي يحمل فيها المطلق على الايه؟ المقيد، وهو ايه؟ اذا اتحد السبب والايه والحكم، اذا اتحد السبب والايه والحكم. ثانيا ان يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب، ادي حاله بقى ايه يختلفان في الحكم ويتختلفان في الايه في السبب، يبقى طبعا يعمل بالمطلق على في اطلاقه في موضعه، والمقيد بايه على قيد في موضعه. مثال، قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقال تعالى في الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فلفظ الأيدي جه في الايه في الآيتين، لفظ الأيدي جه في الآيتين، بس في الآية السرقة مطلق فاقطعوا أيديهما، ما قالش إلى المرافق ولا إلى الكعبين، وفي قال في الوضوء وأيديكم إلى الايه إلى المرافق. يبقى الأيدي لفظ واحد جه مرة مطلق وجه مرة ايه مقيد. فلما ننظر في السبب وفي الحكم نلاقي ان اللفظين مختلفين في الايه في السبب وفي الايه وفي الحكم. ففي الآية الأولى السبب هو ايه السرقة، والحكم هو ايه قطع يد السارق والسارق. في الآية الثانية السبب إرادة الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. والحكم هو غسل الايه غسل الايدي، غسل الايدي. فالسبب مختلف والحكم ايه مختلف، يبقى يعمل بالمطلق على اطلاقه والمقيد على ايه بقيده. يبقى في الوضوء اغسلوا ايديكم الى الايه الى المرافق، في السرقه فاقطعوا ايه ايديهما. وكان مقتضى الاطلاق في ايه السرقه ان تقطع يد السارق كلها عملا باطلاق اليد، اليد تطلق من اول اصابع الى الايه الى الكتف، الى الكتف تطلق، يسمى دي كلها يسمى ايه ايدك. لكن السنه قيدت هذا الاطلاق بان النبي عليه الصلاه والسلام قطع يد السارق منين من الرسغ، قطع السنه. يبقى في ايه السرقه اللفظ مطلق، وفي ايه الوضوء اللفظ ايه مقيد، لكن السبب مختلف والحكم ايه مختلف. ماشي كده؟ طيب هنا بقى في اللفظ المطلق فاقطعوا أيديهما، مطلق قام الدليل على ايه على تقييده، وهو من السنة، مطلق قام الدليل على ايه على تقييده. ثالثا أن يختلف الحكم ويتحد السبب، يبقى الصورة الثانية أن يختلف في السبب والايه والحكم. الصورة الثالثة أن يتحد في السبب ويختلف في الايه الحكم، يبقى السبب واحد بس الحكم ايه مختلف. قال وفي هذه الحالة يبقى المطلق ايضا على اطلاقه ويعمل به في موضعه الذي ايه ورد فيه. مثال قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. في التيمم قال في التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ايه وايديكم. يبقى الأيدي في الغسل في الوضوء مقيدة بالإيه بالمرافق، وفي التيمم إيه مطلقة، وفي التيمم مطلقة. فالسبب السبب هو إرادة الصلاة، السبب واحد هو إرادة الإيه الصلاة، بس دي في الوضوء ودي في الإيه في التيمم، فاختلف الحكم. وإن اتحد السبب فلا يحمل المطلق على إيه على المقيد، بل يقول تقول في التيمم يكفي ضرب إيه تمسح بها إيه الكفين، لأن كلمة اليد تطلق من الرسغ من الأصابع إلى الرسغ اسمها إيه اليد، خد بالك. وهذا ما ثبت في الإيه في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الرابعة أن يكون حكم المطلق والمقيد واحدة ولكن السبب مختلف، يبقى عكس الحالة إيه التالتة. الحالة الثالثة اختلف الحكم واتحد الايه السبب. الحالة الرابعة اتحد الحكم اتحد الحكم واختلف الايه السبب. قال في هذه الحالة ايضا يعمل بالمطلق على اطلاقه فيما ورد فيه وبالمقيد على تقييده فيما ورد فيه، فلا يحمل المطلق على المقيد، وهذا عند الحنفية والجعفرية، وعند غيرهم كالشافعية يحمل المطلق على المقيد. ومثال كفارة الظهار وكفارة الايه القتل، الشافعية حملوا الكفارة الظهار الرقبة قالوا ايه مؤمنة، حملوها على كفارة الايه على كفارة القتل. وحجة اصحاب حجة الشافعية ومن وافقهم أن الحكم ما دام متحدا مع ورود اللفظ مطلقا في نص ومقيدا في نص فينبغي حمل المطلق على المقيد لتساويهما في الحكم دفعا للتعارض وتحقيقا للانسجام بين النصوص. أما حجة الحنفية الذين يمنعون حمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب فقالوا إن اختلاف السبب قد يكون هو الداعي للإطلاق والتقييد، فيكون الإطلاق مقصودا في موضعه والتقييد مقصودا في موضعه. ففي كفارة القتل الخطأ قيدت الرقبة بكونها مؤمنة تغليظا على على القاتل، وفي الظهار جعلت الكفارة رقبة مطلقة تخفيفا عن عن المظاهر حرصا على بقاء النكاح. وأيضا فإن حمل المطلق على المقيد إنما يكون لدفع التعارض بينهما عند عدم إمكان العمل بموجب كل منهما، بنحمل المطلق على المقيد ليه؟ لدفع التعارض إذا لم يمكن الجمع. ومع اختلاف السبب لا يتحقق التعارض ولا يتعذر العمل بكل منهما في موضعه. فالراجح هو قول الحنفية والجعفرية أنه إذا اتحد الحكم واختلف السبب لا يحمل المطلق على المقيد. يبقى أنت عندك لا يحمل المطلق على المقيد إلا في حالة واحدة وهي إذا اتحد في السبب والحكم. أما إذا اختلف في السبب والحكم أو اتحد في الحكم واختلف في السبب أو اتحد في السبب واختلف في الحكم ففي هذه المواضع الثلاثة يبقى المطلق على إطلاقه في موضعه والمقيد في موضعه. وبعدين ذكر بقى أمثلة للمطلق والمقيد في القوانين الوضعية باختصار كده. بيقول مثلا في قانون الأحوال الشخصية العراقي بيقول تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم. هذا القيد ما لم يكن طالب علم. فالعلم هنا مطلق ولا مقيد؟ ما قالش ما لم يكن يدرس الطب، وما قالش ما لم يكن يدرس هندسة، وما قالش ما لم يكن يدرس الشريعة. يبقى ما دام طالب فهو يشمله القانون ويأخذ نفقته. وبعدين قال في القانون الثاني مثال الثاني في غبند بيقول كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن 6 أشهر متصلة وأكملها بنجاح يعطى قدما لمدة 6 أشهر. يبقى عشان الواحد يأخذ أكدمية 6 شهور عايز يأخذ دورة تدريبية مدتها 6 شهور متصلة ويكملها بنجاح. يبقى لو خد دورة تدريبية أقل من 6 شهور ما ينفعش. ولو خد لو خد 4 واقترك الشهرين، ولو خد شهرين في شهرين في شهرين برضو ما ينفعش قال متصل. ولو دخل الدورة وسقط برضو ما ينفعش قالوا لابد أن يشترط وهذه أمثلة تقرؤونها إن شاء الله تعالى. يبقى إذن من الألفاظ اللغوية لفظ الخاص ويندرج تحته المطلق والمقيد والأمر والنهي. طيب عرفنا المطلق والمقيد، ما معنى الأمر وما معنى النهي؟ قال الأمر من أقسام الخاص، من الأقسام اللفظ الخاص لفظ الأمر، وهو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على سبيل الاستعلاء. الأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل. احنا عندنا فعل كم نوع؟ ماضي ومضارع وأمر. ماضي يدل على وقوع الفعل في الزمن الماضي، مضارع يدل على وقوع في الزمن الحاضر، وأمر يدل على طلب طلب الفعل في المستقبل. يبقى الأمر هو اللفظ الموضوع لطلب لطلب الفعل. ويتحقق طلب الفعل بصيغة الأمر المعروفة افعل، اسكت، اكتب، قم، احفظ، اجلس. هذه صيغة الأمر المعروف. يبقى يتحقق طلب الفعل بصيغة الأمر المعروفة اللي على وزن افعل. كذلك يتحقق طلب الفعل بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر. بصيغة المدار المضارع المقترن بإيه؟ بلام الأمر، كما قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الاسماء دي بيسموها لام الايه؟ لام الامر. فليصم سموها لام الايه؟ الامر. او بالجمل الخبريه التي يقصد بها الامر والطلب لا الاخبار، يعني مثلا يقول ايه: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع. هذا اللفظ جاء بلفظ الايه؟ الخبر، لكن معناه الايه؟ معناه الامر، لان ده شيء معروف، يعني الناس مش عايز ربنا يقول لهم ان المرأة ترضع ابنها ايه؟ سنتين، هما ده معروف عندهم، يبقى خبر بس مراد به الايه؟ مراد به الامر. يبقى اذا طلب الفعل يتحقق اما بصيغة الامر المعروف على وزن افعل، او بصيغة المضارع المقترن بلام الامر، او بالجملة الخبرية التي يقصد بها الايه؟ الامر والطلب، كما يتحقق باساليب وتعابير اخرى. قال: موجب الامر. احنا المشهور عندنا ان الامر للايه؟ للايجاب. ده المشهور عندنا ان الامر للايه؟ للايجاب. هذا هو الراجح كما ستسمعون، ولكن الامر يرد لمعاني كثيره. الامر وهو طلب الفعل ياتي لمعان ايه؟ كثيره. قال: منها الوجوب والندب والاباحه والتهديد والارشاد والتاديب والتعجيز والدعاء وغير ذلك من المعاني. وذكر في الهامش عندك أمثلة لهذه المعاني. مثلا في الوجوب قال تعالى: أقيموا الصلاة، هذا أمر للإيه؟ للإجابة. للندب قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم إيه؟ خيرا. حمل المؤلف إن الأمر للإيه؟ للندب، والراجح إن هو للإيه؟ للإجابة. الإباحة كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، لأن بيحرم على المحرم إيه؟ أن يصيد طير صيد الإيه؟ البر. فربنا قال: وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر هنا للإيه؟ للإباحة مش للإجابة. يعني بعد ما أنت الآن محرم لا تصيد، خلصت إحرام عايز بقى تصيد إيه؟ تصيد بالإباحة. ومثل التهديد مثل قوله تعالى: اعملوا ما شئت، اعملوا، هذا أمر ما شئت، هذا مش للأمر، هو ذا للإيه؟ للتهديد. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصر، اللي انت عايز اعمله فربنا مطلع عليك وحيحاسبك على إيه؟ على عملك. والإرشاد كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بينهم مسمى فإيه؟ فاكتبوه. فاللفظ على ظاهر للإجاب، ولكن القرينة: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، صرف للأمر هذا إيه؟ عن الإجاب إلى الإرشاد. التأديب مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام للغلام: كل مما يليك يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل إيه؟ مما يليك. التعجيز كقوله تعالى للمشركين: فأتوا بصورة من إيه؟ من مثل، هذا تعجيز، هم عمرهم ما حيجيبوا، فهذا الأمر لإيه؟ للتعجيز. وللدعاء، وذلك مثل قول: ربنا اغفر لنا، اغفر لفظ أمر، لكن ما يكونش الأمر من العبد للرب، فبيسموه ده إيه؟ دعاء. ويأتي الأمر للامتنان مثل قوله تعالى: كلوا مما رزقكم الله، فهذا أمر مش للإجابة، هذا إيه؟ ربنا بيمتن علينا بما رزقنا. ومنه للإكرام كقوله تعالى: ادخلوها بسلام، ادخلوها بإيه؟ بسلام. فالأمر للإيه؟ للإكرام وليس الإجابة. ومنها العكس، عكس الإكرام الإهانة، كقولهم: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم ذق، هذا أمر، أمر للإيه؟ للإهانة. يبقى إذن صيغة الأمر ترد لمعان كثيرة، وعشان كده حصل اختلاف فيما يراد بالأمر على وجه الحقيقة. يبقى إذن صيغة الأمر تأتي لهذه المعاني الكثيرة. طيب، يبقى ما أي معنى هو فيها على الحقيقة؟ قال: الاتفاق حاصل على أن صيغة الأمر ليست حقيقية حقيقة في جميع هذه المعاني، فهي مجاز في غير الوجوب والندب والإباحة. فالاختلاف إذن في هذه المعاني الثلاث: الوجوب والندب والإباحة. يعني إيه؟ قالوا: هي اللفظ الأمر على حقيقته في الوجوب والندب والإباحة، وباقي المعاني للايه على المجاز. طب اختلفوا هل الامر وضع في الاصل للدلالة على هذه المعاني الثلاثة او على بعضها او على واحد منها؟ يعني الاصل في الامر بيدل على الوجوب والندب والاباحة ولا بيدل على اثنين ولا بيدل على ايه على واحد؟ قال بعض العلماء ان الامر مشترك بين هذه المعاني الثلاثة بالاشتراك اللفظي، فلا يتبين المعنى المراد الا بمرجح كما هو الشأن في اللفظ الايه المشترك. اللفظ المشترك يعني على اكثر من ايه من معنى، لا يتعين المراد الا بايه الا بدليل، لا يتعين المراد الا بايه بدليل. زي ما قلنا في القروء، القروء في اللغة تطلق على الطهر وتطلق على الحيض، فقلنا عشان نعين معنى لازم ايه لازم دليل. وقال اخرون الامر مشترك بين الايجاب والندب فقط، مش بين الإيجاب والندب والإباحة، بين الإيجاب والندب فقط اشتراكا لفظيا، ولا بد من مرجح لتعيين واحد منهما. وقال آخرون ومنهم الغزالي لا ندري أهو حقيقة في الوجوب فقط أو في الندب فقط أو فيهما معا بالاشتراك، فلا حكم للأمر عند هؤلاء أصلا بدون القرينة إلا التوقف حتى يتجلى المطلوب بالأمر، لأنه من قبيل المجمل لازدحام المعاني فيه. أما عامة العلماء فقالوا إن الأمر حقيقة في واحد من هذه المعاني عينا من غير اشتراك ولا إجمال، بمعنى أن الأمر وضع في الأصل للدلالة على معنى واحد من هذه المعاني الثلاثة، فدلالته على هذا المعنى دلالة حقيقية مستمدة من أصل الوضع، وفيما هذا عدا هذا المعنى الواحد تكون ايه مجازا. طيب اختلفوا بقى في المعنى الواحد، فقال بعض اصحاب مالك انه الاباحة لانه لطلب وجود الفعل وادناه المتيقنة اباحة، وقال جمع هو احد قول الشافعي انه الندب لان الامر وضع لطلب الفعل فلا بد من رجحان جانبي على جانب الترك وادناه الندب لاستواء الطرفين في الإباحة فلا يصل إليه، وقال الجمهور إنه الوجوب، أي إن الأمر المطلق وضع للدلالة على المطلق، يعني إيه يعني غير مقيد بقرينة تصرف، الأمر المطلق وضع للدلالة على وجوب فهو حقيقة في الوجوب مجاز في إيه في غيره. يبقى إذا لم يدل الأمر على الوجوب فهو إيه مجاز، حقيقة هو للإيه للإيجاب، فهو حقيقة فيه مجاز في غيره فلا يصار إلى غير الوجوب إلا بقرين. اللي احنا قلناه في الأول الأمر للإيجاب إلا إيه أن تصرفه قرينة، فإن كانت القرينة تدل على الندب كان موجب الأمر ومقتضاه الإيه الندب، وإن كانت القرينة تدل على الإباحة كان موجب الأمر الإيه الإباحة، وهكذا. قال المؤلف وهذا القول هو الصحيح، وعلى أساسه يجب أن تفهم النصوص وتستنبط الأحكام. يبقى عندنا الأصل الأمر الإيه الإجاب، وأن اللفظ حين وضع للأمر وضع لحقيقة وهي الإيه الإجاب، فهو في الإجاب حقيقة وفي غيره على المجاز. والدليل على ذلك أمثلة كثيرة من القرآن، قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة بهذه الآية أنها مسوقة للتحذير عن مخالفة الأمر بأن تصيب المخالفة فتنة أو عذاب أليم، وهذا الوعيد لا يكون إلا على ترك إيه واجب، هذا الوعيد لا يكون إلا على ترك إيه واجب، يبقى الأصل في الأمر هو إيه للإيجاب. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل إيه صلاة، لولا أن أشق لأمر، يبقى هو من مخافة المشقة لم إيه لم يأمر، يبقى يدل على الأمر الإيه للإجاب، لو أمرهم لوجب عليهم ولا شق عليهم، فحتى لا يشق عليهم لم إيه لم يأمرهم. ثالثا استدلال السلف من الصحابة والتابعين بصيغة الأمر على الوجوب إلا لقرينة في وقائع لا تحصى، يعني بدل القرآن والسنة على أن الأمر للإيه للإجاب، وكذلك فهم السلف الصالح ذلك وعملوا بأن الأمر الإيجاب في وقائع كثيرة، سواء كان الأمر مصدره النص القرآني أو النص النبوي، ما فيش فرق بين القرآن والسنة. فالأمر إذا جاء في القرآن فهو للإيجاب، والأمر إذا جاء في السنة فهو للإيجاب. الخطأ عند العامة إن هم بيطلقوا كلمة سنة على كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك ما دام في الحديث بسنة، سنة بمعنى بمعنى مستحب اللي هي مقابل الفريضة، هذا خطأ. السنة هي ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، والقول منه الأمر ومنه النهي، وقد يكون الأمر للإجاب وقد يكون للندب، والنهي قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة. وشاع هذا الاستدلال من الصحابة بدون نكير، فدل ذلك على إجماعهم على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب وطلب الأمر به على وجه الحتم والإلزام للندب. رابعا، إن الوجوب هو المتبادر إلى الذهن من الأوامر المجردة عن القرائن الصارفة عنه إلى غيره. خامسا، اتفاق أهل اللغة على أن من أراد طلب الفعل مع المنع من تركه فإنه يطلب بصيغة الأمر. اتفق أهل اللغة على أن من أراد طلب الفعل مع المنع من تركه فإنه يطلب بصيغة الأمر، فدل ذلك على أن الأمر وضع لطلب الفعل جزما وهو الوجوب. يوضحه أن الأمر من تصاريف الأفعال، وكلها وضعت لمعان مخصوصة كسائر الكلمات من الأسماء والحروف كرجل وزيد، لأن الغرض من وضع الكلام إفهام المراد للسامع. فإذا كان المقصود إيجاد الفعل من المخاطب على وجه الحتم والإلزام لم يكن ذلك إلا بصيغة الأمر، فدل على أن الأمر وضع في الأصل للدلالة على هذا المعنى وإفادة للسامع. سادسا، وصف أهل اللغة من خالف الأمر بالعصيان، والعصيان اسم ذم ولا يتأتى في غير الوجوب. يبقى هذا معنى الأمر، وأنه من الألفاظ الموضوعة لطلب الفعل على سبيل الاستعلاء، وأن الأصل في الأمر أنه وضع للإجاب، وضع للإجاب، وأنه لا يصرف عن أصله إلا بدليل. طيب، بيقول الأمر بعد النهي، الأمر بعد النهي، يعني إذا نهيتك عن شيء ثم أمرتك به، الأمر بعد النهي بحكم مثال، مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى الذكر الله وذروا البيع، وبعدين قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يبقى نهى عن البيع والشراء بعد النداء، وبعدين أمر به بعد بعد الصلاة. الأمر بعد النهي بحكم هل يكون الأمر بعد النهي على أصله والإجاب ولا له حكم تاني؟ قال اختلف القائلون بأن الأمر للوجوب في حكم الأمر بالشيء بعد النهي عنه وتحريمه، فذهب الحنابلة وهو قول مالك وأصحابه وظاهر قول الشافعي إلى أنه يدل على الإباحة ولا شيء أكثر من الإباحة. يبقى الأمر بعد النهي يدل على على الإباحة، يعني نهيت ثم أمرت، يعني الأمر بيلغي بيلغي النهي، وبيبيح لك بقى أنك أنت تعمل أو لا أو لا تعمل. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى في الإحرام وإذا حللتم فاصطادوا، لأن ربنا حرم عليهم صيد البر ما دمتم حرما. يبقى الإحرام يحرم الصيد على المحرم. طب المحرم خلص الإحرام، خلص العمرة ولا الحج، الصيد بقى بالنسبة له قال وإذا حللتم فاصطادوا. هل من واجبات الحج أو النسك إن الخاحل لما يخلص الإحرام يمسك البندقية ويصطاد؟ الأصل في الأمر الإيجاب، ما تقول أمر الإيجاب، قال لك لا، هذا أمر بعد بعد نهي فيفيد الإباحة. ومثال آية الجمعة التي ذكرناها. وذهب آخرون ومنهم عامة الحنفية على أن الأمر بعد الحظر والتحريم يفيد الوجوب، ك كما لو ورد الأمر بشيء دون سبق تحريمه. واستدل أصحاب هذا القول بأن الأدلة الدالة على الوجوب لا تفرق بين أمر ورد بعد التحريم وبين أمر غير مسبوق بالتحريم، والراجح هو ما سبق الكلام عليه. وفي قال ذهب بعض الحنابلة وهو اختيار الكمال بن الهمام الحنفية إلى أن الأمر بعد الحظر يرفع الحظر ويعيد حال الفعل المأمور به إلى ما كان عليه قبل الحظر. يعني إيه؟ إحنا نهينا عن البيع بعد النداء يوم الجمعة، وبعدين أمرنا به بعد الفراغ من إيه؟ الصلاة. الأمر بعد النهي بيقول لك بيرجع الايه الشيء الى حكم الاصل. البيع اصله الايه، الوجوب ولا الاباحه؟ الاباحه. يبقى الامر به بعد النهي عنه يوم الجمعه يرجعه الايه الى اصله. يعني لو بعد الصلاه عايزين تروحوا السوق تاني، روحوا بيعوا السوق واشتروا. الصيد قبل الاحرام واجب ولا مباح؟ مباح. حرم بالإيه؟ بالإحرام، وأمر به بعد الإيه؟ الإحرام. يبقى الأمر بعد النهي بيرجعه الإيه؟ إلى أصله، وهكذا. ولو كان شيء واجبا نهيت عنه ثم أمرت به يبقى رجع إلى أصله وهو الإيه؟ وهو الوجوب. طيب، يبقى عرفنا الأصل في الأمر الحقيقة وأنه للإيه؟ للإجاب، دي حقيقة الأمر. وعرفنا معنى الأمر بعد النهي. طيب، هل الأمر يقتضي التكرار؟ يعني احنا لما أأمرك بشيء هل الأمر ده يقتضي انك انت تكرر الفعل اكتر من مرة، ولا يتحقق المراد بالفعل ولو مرة ايه ولا مرة واحدة؟ قال التكرار هو ان تفعل فعلا ثم تعود اليه، فهل يقتضي الأمر إيجاد المأمور به على وجه التكرار أي فعله المرة بعد المرة أم لا؟ قال المختار من الأقوال في هذا الصدد أن الأمر لا يدل على التكرار، لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مطلق طلب الفعل من غير إشعار بوحدة أو تكرر، إذ هي موضوعة لهذا المعنى. فتكرار المأمور به أو إيقاعه مرة واحدة خارج عن ماهية صيغة الأمر، ولا دلالة فيها على واحد منها حسب الوضع. ولكن لما كان تحصيل المأمور به لا يمكن بأقل من مرة واحدة، صارت المرة الواحدة ضرورية للإتيان بالمأمور به، لأن الصيغة بذاتها تدل إيه؟ عليها. يبقى الأمر لا يقتضي الإيه؟ التكرار. الأمر لا يقتضي إيه؟ التكرار. يعني مجرد الأمر يكفيك في تنفيذ أن تفعل مرة إيه؟ واحدة، لأن بدون مرة أنت ما فعلتش. يبقى مقتضى الأمر أن تفعل الفعل الذي أمرت به ولو مرة إيه؟ واحدة، ولا يلزمك التكرار. قال وعلى هذا فالأمر المطلق يدل على مجرد طلب إيقاع الفعل المأمور به، ويكفي الامتثال إيقاعه مرة واحدة، إلا إذا اقترن به ما يدل على إرادة الإيه؟ التكرار. يبقى الأصل في الأمر أنه لا يقتضي التكرار إلا بإيه؟ بقرينة. إلا بإيه؟ بقرينة. زي المطلق كده، لا يقيد إلا بإيه؟ بقرينة. يبقى الأمر لا يقتضي التكرار إلا بإيه؟ إلا بقرينة. كأن يعلق الأمر على شرط أو على صفة اعتبرهما الشارع سببا للمأمور به، مثل تعليق الأمر بالوضوء على إرادة الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم من الآية. يبقى هذا الأمر، الأمر بيدل على إيه؟ تكرار الوضوء كلما قمتم من إيه؟ الصلاة. والسنة بينت كلما قمتم إيه؟ محدثين. كلما قمتم إيه؟ محدثين. لكن أنا لو كنت متوضي وعايز أصلي، أصلي بوضوء واحد ما شاء الله لي أن إيه؟ أن أصلي. كذلك قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالأمر بالجلد، بجلد الزاني، يستند إلى تحقق العلة وهي الزنا، لكن لا يقتضي إيه؟ ان انا اجلده من غير ايه؟ هو زنا، جلدته 100 جلدة، ما يصحش اجله كمان ايه 100 تانية بدون ايه ان يتكرر السبب، لكن لو تكرر السبب يتكرر ايه؟ يتكرر الحكم. وإيذاء هذا القول المختار، يبقى القول المختار أن الأمر لا يقتضي إيه؟ التكرار إلا إيه؟ إذا علق الأمر على شرط أو على صفة تستلزم الإيه؟ التكرار. قال هناك أقوال أخرى بقى، منها إن الأمر يقتضي التكرار المستوعب لمدة العمر مع الإمكان إلا إذا قام دليل يمنع من ذلك، يبقى ضد الايه؟ ضد القول الاول. القول الاول الامر لا يقتضي التكرار، القول الثاني ايه؟ عكس القول يقتضي ايه؟ التكرار الا اذا منع مانع من ذلك. وهذا قول بعض اصحاب الشافعي واكثر حنابلة، وادعوا ان هذا هو المفهوم لغه من صيغه الامر، بدليل ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب عليكم الحج، فقال رجل من المسلمين افي كل عام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا، إن الحج مرة وما زال فتطوع. قال ووجه الدلالة بهذا الخبر أن السائل كان عارفا باللغة العربية، فلو لم يكن الأمر عنده في اللغة مقتضيا للتكرار ما سألش. لو كان الراجل فاهم من قواعد اللغة العربية بتاعته أن الأمر لا يقتضي التكرار ما سألش، لكن لما سأل يبقى الرجل فهم ان مقتضى الامر يقتضي الايه؟ التكرار. قال والحق ان هذا استدلال ضعيف ولا ينهض حجة لما ذهبوا ايه؟ لما ذهبوا اليه. طيب يبقى الامر الايجاب ادي حالة، الامر لا يقتضي الايه؟ التكرار، ادي حالة ثانية. طيب هل الامر على الفور او على التراخي؟ هل الامر على الفور أو على التراخي؟ قال اختلاف عند الفقهاء، فالقائلون بالتكرار، القائلون بأن الأمر يقتضي التكرار بيقولوا إيه؟ يقتضي الفورية. والذين يقولون الأمر لا يقتضي التكرار يقولون إيه؟ الأمر إما مقيد بوقت وإما غير إيه؟ مقيد بوقت. فإذا كان مقيدا بوقت فقد يكون الوقت موسعا وقد يكون إيه؟ مضيق. فالموسع يجوز فيه التأخير إلى آخر الايه؟ الوقت، أي يجوز تأخير أداء الواجب إلى آخر الوقت، أظن ده مضى معنا في أول الايه؟ في أول الكتاب. فهو لمجرد طلب الفعل في المستقبل، فيجوز التأخير أي إتيان المأمور به على التراخي كما يجوز إتيانه فورا. قال وهذا هو الصحيح عند الحنفية والجعفرية ومن وافقهم، وهو الراجح عندنا، لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مجرد الطلب في الزمان المستقبل أي في جزء منه، وإنما تستفاد الفورية من القرينة كقول القائل لخادمه اسقني، فإن العادة قاضية بأن طلب السقيا يبقى إيه؟ فوري. بقول لك اسقيني، تروح تسقيني بعد ساعة ما عملتش الإيه؟ ما حققتش الطلب. ومع أن الأمر للتراخي لا للفور، فإن المسارعة إلى أداء الواجب خير من التأخير. خلي بالك، يبقى الراجح أن الأمر لا يقتضي الإيه؟ الفورية، إنما الأمر على التأخير. لكن التعجيل بتبرئة الذمة إيه؟ مطلوب، لأن الله تعالى قال فاستبقوا الخيرات، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تنسوا أين تموت. ها؟ وبهذه الأدلة احنا رجحنا ان من كان عليه قضاء من رمضان ان على طول بعد شوال ايه يصم عليه مباشرة. طيب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال علمنا مما تقدم ان الامر يفيد الوجوب، اي ايجاد الفعل المأمور به على وجه الحتم والالزام، وصيرورة هذا الفعل واجبا في حق المخاطب. ولكن إيجاد الفعل المأمور به أي الواجب قد يتوقف على إيجاد شيء آخر، فهل يكون هذا الشيء الآخر اللي متوقف الواجب عليه هل يكون واجبا بنفس الأمر الأول أم لا؟ قال الجواب على هذا السؤال لابد من شيء بالتفصيل، فنقول الشيء الذي يتوقف عليه إيجاد الواجب قسمان. القسم الأول ألا يكون مقدورا للمكلف، والقسم الثاني أن يكون مقدورا إيه؟ له. الشيء الذي يتوقف عليه إيجاد الإيه؟ الواجب. أنا أمرتك بأمر، أمرتك بإيه؟ بأمر. الأمر أنت أنا أمرتك به مش تقدر تعمله إلا بإيه؟ بحدة تانية. أما تعمل حدة تانية، الحدة التانية ده إيه؟ قد تكون في مقدورك وقد تكون في غير إيه؟ في مقدورك. قال ألا يكون مقدورا للمكلف مثل الاستطاعة لأداء واجب الحج، ولله على الناس حج بيت إيه؟ من استطاع. يبقى أنت إيه؟ مأمور بالحج بس بشرط الإيه؟ الاستطاعة. والنصاب للزكاة، فإذا كان الإنسان عنده مال تجب عليه الزكاة إذا بلغ المال إيه؟ نصابا وحال عليه الحول. وتكامل العدد اللازم لأداء صلاة الجمعة على اختلاف الفقهاء في الجمعة تنعقد بكم واحد. فقال فهذا القسم لا يكلف به الإنسان، ألا يكون مقدورا للإيه؟ المكلف لا يكلف بالإنسان ولا يتناول الأمر، فلا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة ليؤدي الحج، ولا تحصيل النصاب ليؤدي الزكاة، ولا إيجاد العدد المطلوب لصحة أداء الجمعة. يعني ما أقول لكش أنت الحج واجب عليك، وما لا يتم الحاجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اشتغل بقى بالليل ونهار عشان توفر فلوس عشان إيه؟ عشان تحج. الاستطاعة دي مش في مقدورك، الاستطاعة ليست في مقدورك. ويمكن واحد يشتغل بالليل ونهار فيها 24 ساعة وما يقدرش يوفر ثمن الإيه؟ ثمن الحج. يبقى إذا كان ما لا يتم الواجب إلا به ليس في مقدور المكلف يبقى هو إيه؟ ليس واجبا. وإذا كان في مقدوره قال فهذا نوعان، إذا كان في مقدوره فهذا نوعان. الأول ما ورد في وجوبه أمر خاص، وهذا لا كلام فيه لأنه خلاص يبقى إيه؟ يبقى واجب بالأمر الإيه؟ الخاص، مش داخل في موضوعنا بقى. يعني مثلا أنت أمرت أقيموا الصلاة مش كده؟ وعشان تصلي لازم ايه؟ تتوضى. ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ بس وضوء، وجوب الوضوء دل عليه دليل ايه؟ خاص. يبقى إيه الوضوء وجب للصلاه بدليل خاص مش بدليل ما لا يتم الواجب الا ايه؟ الا به. النوع الثاني ما يتوقف عليه اداء الواجب ولم يرد بوجوبه ايه؟ امر خاص. هو ده بقى ايه؟ في مقدور المكلف ولا يتم الواجب الا به ولم يرد بوجوب امر خاص، فهل هو بقى ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب؟ قال هذا هو المقصود بسؤالنا، وقد قرر الأصوليون أن هذا النوع يكون واجبا بنفس الأمر الأول الذي ثبت به أصل الواجب. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها الأمر بالحج يقتضي السفر إلى مكة لأداء الإيه؟ هذا الواجب، فيكون هذا السفر واجبا بنفس الإيه؟ الأمر بالحج، لأن واجب الحج لا يتم أداء إلا بعد صفر. الأمر بأداء الصلاة جماعة على قول القائلين بالوجوب لا يتم إلا بالسعي إلى المساجد، فيكون السعي إلى المساجد إيه؟ واجبا بنفس الأمر بأداء الصلاة. الأمر بإعداد القوة الكافية من قبل الأمة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا يتم هذا إلا بتعلم العلوم الحديثة في الكيمياء والصناعة والفيزياء وغيرها إيه؟ فيكون تعلم هذه العلوم واجبا على الكفاية بنفس الأمر القاضي بإعداد القوة. الأمر بإقامة العدل بين الناس ودفع الظلم عنهم يقتضي تعيين قضاة يقيم الإيه؟ العدل بين الناس، فيكون تعيين القضاة إيه؟ واجبا. وهكذا نخلص إلى أن الأمر بواجب أمر بالشيء الذي يتوقف عليه أداء هذا الواجب إذا لم يأتي به أمر خاص. إبا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان في إيه؟ في مقدور المكلف. إذا لم يأتي به أمر إيه؟ خاص. إذا جاء به أمر خاص يبقى خرج من مسألتنا، إحنا بتكلم في الواجب اللي في مقدور المكلف ولم يرد بوجوبه إيه؟ دليل خاص. نقول إيه؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. يعني واحد يقول إيه؟ أنا مستطيع بدنيا وماليا للحج بس أنا بخاف أركب الطيارة وبخاف أركب البحر مش عايز أسافر، نقول له ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.